ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسويك فعدلك الذي خلقك فسويك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكرمون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون وَمَا أَدْرِيكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ثُمَّ مَا وما أدريك ما يوم الدين ثم ما أدريك ما وما أدريك ما يوم الدين ثم ما رجوم من

وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا

إياك نعبد وإياك نستعين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألف لام ميم ذلك الكتاب لا فيه هدى للمتقين غير المغضوب عليهم ولا هدى للمتقين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم واعف عنا واغفر اغفر لنا وارحمنا أنت مولانا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. الفاتحة.